يوقد من شجرة زيتونة لا شرفية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني يا اخي ولقد ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا للمتقين يعني نقدر نقول من هنا بدأت القراءه الحقيقيه اشتغل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله Yeah. الله أن تُرفع ربنا ويصلح حالك. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي عليك يا رب. شمال بسملة يا ابني، بسملة كمان ارجوك البسملة. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج Yeah. الشوية دول أكاديميين يعني ما اسمعهمش مين قال الناس الأكاديمية اشتغل شوية أما برجر برجر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى شحتين وطماعين فذكر يا ابني الله الله الله الله يا ابني فذكر الشمس وضحاها شيخ محمود. والله ما بنسيحها بالحلاوه ده الا منك يا ابن الله. يرضى عليك يا اخي، يرضى عليك. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن والقمر إذا تلاها إنما هذا لفي الصحف الشحات محمد أنور.